حديثية كل رواية. النبي صلى الله عليه وسلم فيه غفر له ما تقدم وما تأخر في إشهاد لفظ ما تأخر. وأما المغفرة فنرجع إلى السؤال الأخير قبل قليل حين يقول المغفرة تشمل الصغائر والكبائر أم تشمل الصغائر فقط؟ جماهير العلماء يقولون أن المغفرة للصغائر فقط. وهذا قول الأئمة الأربعة وهو رواية واحدة عنهم أيضا. هذا في روايات في مذاهبهم في هذا الموضوع في هذا المسألة رواية واحدة عن الأئمة الأربعة. وهذا قول جماهير العلماء ومن العلماء من حكاه اتفاقا. والصحيح ما في اتفاق في هذا المسألة. اللي يحكون اتفاق يقول يحكون اتفاق على مقصود الصغائر. أما الكبائر ما تدخل في هذا. وقال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد تقريرا على هذه المسألة وأن الحديث مختص بالصغائر ثم تكلم على رجل يقول عندنا يقصد ابن حزم أن يقول تشبه الكبائر الصغائر ثم رد عليه في هذا الموضع. القول الثاني المسألة أن الحديث يشمل الصغائر والكبائر. ولكن هؤلاء أصحاب هذا القول لا يقولون بأن كل طاعة تستطيع أن تكفر الكبائر، لكن يقول قد توجد طاعة لقوة ما صاحبها وقوة إخلاصه وقوة عمل استطاعت هذه الطاعة أن تغمر الكبيرة وأن تمحوها. وهذا لأن نصر أبو محمد بن حزم واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم جعل ابن تيمية قول ثاني وافق على الجمهور، لكن الذي جعل ابن تيمية قول وافق الجمهور ما دلل عليه ولا طال الحديث عنه، بخلاف ما الرأي ابن تيمية الأخير وهو أن قد بعض الطاعة تكفر الكبائر. نعم دلل عليه ابن تيمية ووقف عنده ورجح هذا القول. وشيخ الإسلام لا ينبغي أن نفهم من كلامه أن يقول كل طاعة، لا، يتكلم على بعض الأدلة وبعض المسائلات التقوى على تكفير الكبائر. الجمهور يستدلون بما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة للجمعة ورمضان لرمضان مكفرات لمن بينها ما لم تغش الكبائر. فإذا كانت الصلاة غير قادرة على تكفير الكبائر فما بالك بالطاعات الأخرى. أما شيخ الإسلام تيمية رحمه تعالى فيحتج بأدلة كثيرة على تكفير الكبائر. من ذلك يستدل بما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من حج لله فلم يرفض ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فرسلت الحديث رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، لفظ من ذنوبه ليس في الصحيحين ولا في أحدهما، لكن المعنى صحيح هو رجع من ذنوبه الصحيح. شاهد لفظ الحديث رجع كيوم ولدته أمه، يقول ابن تيمية رجع كيوم ولدته أمه ولا تلده أمه ليس يعني شيء. إذا هذا يقتضي تكفير الصغائر مع الكبائر، ويقول هذا ليس في كل طاعة. ولا نقول أن كل طاعة تكفر الكبائر، لكن قد تقوى بعض الطاعة لما يصاحبها من الإخلاص أن تكفر الكبيرة. واستدل على ذلك بقصة المرأة سقط الكلب، المرأة سقط الكلب، وأن ما في الحديث أنها تابت، إن في الحديث أنها شكر الله سعيها، وأن الحكم مربوط بمجرد العمل، وأن هو الذي كفر الكبيرة. لكن الجمهور ينزعون في هذا، يقول هذا مرتبط بتوبة، إن هذا مرتبط بتوبة. يسجد بالرجل، يسجد بالرجل إذا أزال الغسل على الطريق شكر الله له وغفر له، يقول أزال الغسل على الطريق وليس فيه نتاب، إنه مجرد عمل. ولكن ليس في هذا الحديث أنه قد فعل كبائر، هذا ليس في الحديث أن هذا الرجل قد فعل كبيرة من الكبائر. ويسجد الشيخ السيد بقوله جل وعلا إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، يقول ابن تيمية دليل الحسنات التقوى على تكفير السيئات. الجمهور هنا حمل السيئات هنا على الصغائر، ومنهم من حمل الحسنات مع التوبة على تكفير السيئات، الشرك ما دون إلى تاب. واستدل أيضا الشيخ الإسلام بقوله صلى الله عليه وسلم التوبة تجب ما قبلها والحج يجب ما قبلها، وهذه رواية واقعة في صحيح الإمام مسلم، الحج يجب ما قبله. إذن هذا دليل على أنه قادر على تكفير بعض الكبائر، ومسألة خلافية.